وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. هذا جزء من بيان ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ويخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل قضاء عمر، أيما قرية دخلتموها فنزلت فهي لكم، إذا ما صالحوا عليها وقبلوكم معهم فأنتم معهم. أما قرية عصت الله ورسوله ولم تعطي الشهادة أو ترضى بالجزية وقاتلتموهم وغلبتموهم، فحكم الإيش؟ البلد التي أخذت عنوة، والتي أخذت عنوة تخمس غنيمتها ويقسم أربعة الأخماس على الغانمين.